الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. نسبه عليه الصلاة والسلام. قيل هو ذو الكفل عليه السلام ابن سيدنا أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم، واسمه في الأصل بشر، وقد بعثه الله نبيا بعد أبيه أيوب وسماه ذا الكفل لأنه كان قد تكفل لبني قومه أن يكفيهم أمرهم ويقضي بينهم بالعدل، ولم يذكر القرآن الكريم شيئا عن دعوته ورسالته والقوم الذين أرسل إليهم، لا بالإجمال ولا بالتفصيل. واختلف العلماء في ذي الكفل، فمنهم من قال إنه كان رجلا صالحا وحكما مقسطا عادلا من بني إسرائيل، وكان قد تكفل لبني قومه أن يكفيهم أمرهم ويقضي بينهم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل. وجاء في الأخبار أن نبيا من الأنبياء قال: من يتكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب؟ فقام شاب فقال: أنا. فقال: اجلس. ثم عاد فقال: من يتكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: اجلس. ثم عاد فقال: من يتكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: تقوم الليل وتصوم النهار ولا تغضب؟ ثم مات ذلك النبي. فجلس ذلك الشاب مكانه يقضي بين الناس ولا يغضب، فجاءه الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يقيل، أي ينام بعد الظهر، فضرب الباب ضربا شديدا فقال: من هذا؟ فقال: رجل له حاجة. فأرسل معه رجلا فقال: لا أرضى بهذا الرجل. فأرسل معه آخر فقال: لا أرضى بهذا. فخرج إليه وأخذه بيده وانطلق معه حتى إذا كان في السوق خلاه هناك وذهب، فسمي ذا الكفل. ومن العلماء من قال إنه كان نبيا، وهذا الصحيح لأنه الظاهر من ذكره في القرآن الكريم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذكر قصة أيوب في سورة الأنبياء: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ويقول الله جل جلاله أيضا بعد ذكر أيوب عليه السلام أيضا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. فائدة: وينبغي التنبه هنا إلى أن ذا الكفل هذا هو غير الكفل الذي ذكر في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد بالإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرار لم أحدث به، ولكني قد سمعته أكثر من ذلك. قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتتهم امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن تخلي بينها وبينه، فلما تمكن منها أرعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، وإنما حملتني عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ اذهبي فالدنانير لك. ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. ورواه الترمذي من حديث الأعمش به وقال: حسن. قال بعضهم: حديث غريب جدا وفي إسناده نظر. وقيل: مات ذو الكفل وكان عمره 75 سنة على ما يرويه أهل التواريخ، ويقال إن قبره في قرية كفل حارس من أعمال نابلس في فلسطين. ينتهي الكلام هاهنا عن سيدنا ذي الكفل عليه السلام، لنحدثكم عن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. نسبه عليه الصلاة والسلام الذي علم من نسبه من الحديث ومن كتب التفسير والتاريخ أنه يونس بن متى، ويتصل نسبه ببنيامين وهو أخو يوسف عليه السلام من أبيه وأمه. وذكر نبي الله يونس بن متى باسمه يونس في القرآن الكريم 4 مرات في سورة النساء والأنعام ويونس والصافات، وذكر بوصفه ولقبه ذي النون وصاحب الحوت في موضعين من سورتي الأنبياء والقلم. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى في سورة القلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وجعل الله تبارك وتعالى عبده يونس بن متى نبيا ورسولا، وأرسله إلى أهل نينوى الذين كانوا في أرض الموصل بالعراق ليدعوهم إلى دين الإسلام ويعبدوا الله وحده. وكان أهل نينوى عددهم أكثر من 100,000. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وكانت قد دخلت فيهم الوثنية وانتشرت فيهم عبادة الأصنام، وكان لهم صنم يعبدونه يسمى عشتار. فذهب نبي الله يونس عليه السلام إلى نينوى في العراق امتثالا لأمر الله وليبلغ رسالة الله، فدعا هؤلاء المشركين إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فكذبوه وتمردوا وأصروا على كفرهم ولم يستجيبوا لدعوته. وبقي يونس عليه الصلاة والسلام بينهم صابرا على الأذى، يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم ويعظهم، ولكنه مع طول مكثه معهم لم يلق منهم إلا عنادا وإصرارا على كفرهم، ووجد فيهم آذانا صما وقلوبا غلفا. وقيل أقام فيهم 33 سنة يدعوهم إلى الإسلام، ولم يؤمن به خلال هذه المدة غير رجلين. ولما أصروا على كفرهم وعبادة الأصنام ووقفوا معارضين لدعوة نبي الله يونس عليه السلام، أيس يونس عليه الصلاة والسلام منهم بعدما طال ذلك عليه من أمرهم، وخرج من بين أظهرهم آيسا منهم ومغاضبا لهم لكفرهم، قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج، وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه على هذا الخروج من بينهم ولن يضيق عليه بسبب تركه لأهل هذه القرية وهجره لهم، قبل أن يأمره الله تبارك وتعالى بالخروج. يقول الله تبارك وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقوله تعالى: وذا النون، يعني يونس بن متى عليه السلام، والنون الحوت، وأضيف عليه السلام إليه لابتلاعه إياه. وقوله تعالى: إذ ذهب مغاضبا، أي ذهب مغاضبا لقومه أهل نينوى لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا بدعوته وأصروا على كفرهم وشركهم وأبطأوا عن تلبية دعوته والإيمان به وبما جاء به من عند الله. فائدة: لا يجوز أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ذهب مغاضبا لربه، فإن هذا كفر وضلال، ولا يجوز في حق أنبياء الله الذين عصمهم الله وجعلهم هداة مهتدين عارفين بربهم. فمن نسب إلى يونس عليه السلام أنه ذهب مغاضبا لله فقد افترى على نبي الله ونسب إليه الجهل بالله والكفر به، وهذا يستحيل على الأنبياء لأنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، وأما قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن الله تعالى لن يضيق عليه بتركه لقومه قبل أن يؤمر بذلك. ولا يجوز أيضا أن يعتقد أن نبي الله يونس عليه السلام ظن أن الله تعالى لا يستطيع عليه، لأن هذا مما لا يعذر فيه أحد العوام فضلا عن نبي كريم. فأنبياء الله تعالى جميعهم عارفون بالله، وهم أفضل خلق الله، وقد عصمهم الله تعالى من الجهل به ومن كل فعل وقول واعتقاد ينافي العصمة. ومن نسب إلى نبي الله أنه ظن أن الله تعالى لا يستطيع عليه فقد نسب إليه الكفر والجهل بالله، وهذا لا يجوز في حق الأنبياء للعصمة الواجبة في حقهم. فجميع الأنبياء منذ نشأتهم كانوا عارفين بالله، وقد أفاض الله تبارك وتعالى على قلوبهم معرفته، فكانوا مؤمنين مسلمين معصومين من الكفر والضلال، فهم لا يعتقدون ما ينافي العقيدة الصحيحة التي أمرهم باتباعها وتعليمها للناس. والله أعلم وأحكم. نتوقف هنا على أن نتابع الحلقة القادمة بإذن الله ما بدأناه من الكلام عن سيدنا يونس عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.